فالمهم في الاخر واحد كل واحد ايه يعني خطف فرده والتاني، المهم اصطلح في الاخر ان ايه كل واحد يلبس الاصمعي فرده نعل. فقام الجاسوس نائل على طول للرشيد القصه، قال له حصل كذا كذا كذا ولقيتهم بيتخاصموا وكل واحد عايز ينال شرف انه يلبسوا الجزمه يعني. فهم قاعدين فالرشيد بيقول للاصمعي: يا اصمعي، من اعز الناس؟ قال: امير المؤمنين. قال: لا، بل اعز الناس من اختصم ولي العهد في ان يلبساه نعل. ولم يغضب الرشيد ان الولاد وصلوا الى هذا الحد، لان التلميذ اذا لم يخضع لمعلمه لا خير فيه. وحاكم الانسان اللي عنده كبر ده اغسل ايديك منه، اغسل ايديك من الانسان اللي عنده كبر، لن يتعلم ابدا. اللي مالوش كبير، مالوش كبير، احنا في الامثال بتاعتنا بنقول اللي مالوش كبير يشتري له كبير. فانسان ليس له كبير ده يعني كانه اخذ جزءا من الالوهيه، ها، ينازع الله في في في, في ملكه. ليه؟ ما فيش فوقه حد. فكان العاده ان من سيتولى اماره المؤمنين او اداره الدوله الاسلاميه كان يكون رجل مبرز، له في الفقه وله في الحديث وله في التفسير وله في اللغه وله في السياسه وله في كل حاجه، يجلس مع العلماء الحديث يضرب بسهم، مع الفقهاء يضرب بسهم، مع اللغويين يضرب بسهم، في الشعر يقول، وكان عندهم حاسه اذن كمان. قصه النضر بن شبيل مع المامون قصه مشهوره، لما المامون لمح كلمه النضر حاول أن يخفيها بس المأمون كشفها لما المأمون كان في مرو. وبرضه زي عبد الملك المروز زهق كده في القيلولة، قال لك شوفوا لي حد، أريد أحدا ينادمني. كان النضر بن شميل لسه سايب بغداد مسكين مش لاقي أي أكل في بغداد، فقال لك نروح مرو، جايز ربنا يفتح علينا هناك. فطبعا أول ما النضر بن شميل ده كان إماما في العربية وكان إماما في النحو وكان إماما في الحديث، فأول اسمه طاير بقى لكل بلدان المسلمين. فاخمروا معروف من هو النضر، أول ما نزل النضر الدنيا كلها تلفت حواليه. فالمأمون قال أنا زهقان عايز واحد كده يسهرني كده وأفرفش معاه، فما لقوش غير مين؟ النضر بن شميل، جابوه. جرى بقى ذكر الإيه؟ الأسانيد. فضلوا يتكلموا يتكلموا يتكلموا لحد ما جاء ذكر النساء. فالمأمون قال حدثنا هشيم، قال حدثنا مبارك بن فضاله، وساق اسناد. اذا تزوج الرجل المراه لجمالها او لمالها كان له سدادا من عوز. وقال له خلاص. والمأمون بيقول حدثنا هشيم. يعني ايه هشام بن بشير ده؟ من مشايخ الامام احمد ابن حنبل. فالنضر برضو قال حدثنا هشيم وساق ايه اسنادا اخر، وام قايل ايه؟ اذا تزوج الرجل المراه لمالها كان له سدادا من عوز. المامون قال ايه؟ سدادا من عوز، ده قال سدادا وسكت. لا قال له انت غلطت يا امير المؤمنين، ولا قال له لا المفروض بدل ما تفتحها تكسرها، ولا حاجة، إنما إيه؟ هو بيقول إسناد، أم قايل إسناد وأم مصلح له القصة، المأمون لقطها. وكان متكئا فجلس. قال له ماذا قلت يا نضر؟ أتلحنني؟ اللحن أصله الخطأ. هو السداد، التاني قال سداد، وهو عارف من هو النضر بن شميل ومكانة النضر وإنه راجل لغوي والكلام ده. قال لا يا أمير المؤمنين، ولكنه شيما لحن فتبع أمير المؤمنين لحنه. طبعا الكلام ده مش فرية ألصقها النضر بهشيم عشان يبرئ أمير المؤمنين، لا، هشيم بن بشير على جلالته وعلى ثقته كان يلحن في الحديث. والمأمون أنا بقول لك اللي مربي الأصمعي والجماعة دول، فما تفوتوش الحتة دي، لكن ممكن تفوت هشيم على أساس أنه كان يلحن في الإيه؟ كان يلحن في الحديث. المهم الحوار دار بينهم الى يعني مواضيع اخرى مش عايز اتطرق اليها، لكن عايز اقول لك شوف كلمه سداد سداد. قال له طيب ما الفرق بينهما؟ قال له السداد هو القصد في كل شيء، اما السداد بكسر السين فهو البلغه يتبلغها الرجل. فقال المأمون قبح الله من لا ادب له.

يعني ممكن انت تبقى ايه سامع الحكايه مني انا، وبعدين جالها مناسبه وانت قاعد مع مجموعه، فبتقوم تقولها من تلقاء نفسك كانك انت القائل. لو جم يكذبوك ويقول لك ما حصلش، تقول اذا كان فلان اللي قايلها. يبقى انت لما قلت فلان اللي قايلها كان هناك مقتضى ان ترفع الكلام الي. لكن لو ما فيش حد قال لك اي حاجه خالص ولا عرضك في حاجه، ممكن اللي جالس في المجلس ده يتصور ان هذا الكلام هو كلامك فيقوم ينقله عنك. دي اللي بيسموه علماء الحديث ان ينشط الراوي فيرفع الحديث او يكسل فيوقفه. عنده نشاط فيقوم يجيب الحديث على وجهه، اذا كان تلقاه من الصحابي والصحابي تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، يجيب الاسناد ايه على وجهه. ساعات يكسل كده ما يقولش عنده نشاط ولا عايز يتكلم ولا بتاع، وواحد عمال يكلمه ويلح عليه فيقوم قالها له كده ايه بدون ما ينسبها الى قائلها. فدلوقتي يبقى اذا احنا لما نيجي بقى نقول ايه، موقوف شكلا له حكم المرفوع. فالحديث ده وان كان موقوفا على ابي سعيد الخدري لكن له حكم الايه المرفوع، بس ما فيش فيه ذكر الجمعه اصلا، ذكر الجمعه مش موجود. فانا كل كلامي كان منصبا على تخصيص قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، هذا لم يصح في حديث لا موقوفا ولا مرفوعا، إنما الذي صح هو اللفظ اللي أنا قلته لكم ده، وده يدل على برضو إن في فضل للسورة، بس مش لازم يوم الجمعة. من قرأ سورة الكهف في رواية كما أنزلت كان له نور من مقامه، من القعدة اللي وقعد فيها في بيته يعني، من مقامه إلى الإيه؟ إلى البيت العتيق أو إلى مكة. فأثبتنا فضلا لسورة الكهف ولكن ليس مخصصا بيوم من الأيام. يقول سائل: ما صحة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء كان في يده؟ لا، الحديث الصحيح عكس كده تماما، وهذا الحديث حديث عبد الله بن زيد الذي رواه مسلم وأبو داود والترمذي. لفظ عبد الله بن زيد اللي هو إيه، اللي هو كان يصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه، غير ماء في فضل يديه. يعني هو اللي حصل إيه، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يمسح رأسه أخذ ماء جديدا. ها السائل هنا بيقول ايه، بيقول مسح رأسه بفضل ماء كان في يده، يعني المية اللي باقية في ايده مسح بها ايه، مسح بها رأسه. لا، العكس هو الصحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء اخر، بماء جديد. لفظ الرواية هو مسح رأسه بماء غير فضل يديه، هو ده اللفظ الايه، اللفظ الصحيح. يسأل سائل: هل عن صحة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بقلوب العذارى؟ هذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له، لكن هو ربما السائل أرسله بالمعنى. والحديث في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنجشة: يا أنجشة رويدا سوقك رفقا بالقوارير. وأم سليم كانت موجودة، أنت عارف الجمل البعير يعني، كانوا بيحطوا زمان عليه حاجة اسمها الهودج، إحنا كنا بنسميها الجحفة. يعني إيه في لما كان زمان أيام الحياء، رحم الله الحياء، وأنا شفت أدركت يعني القصة دي وأنا صغير. كانوا اللي يحبوا يزفوا العروسة ما كانوش يعملوا لها مسرح، ها، واللي ما يشتري يتفرج ويجيبوا غزيه ترقص، ها، معلش في كلمه غزيه دي رقاصه يعني، عشان الجماعه الراقصين بيزعلوا لما يقولوا الغزيه، يجيبوا رقاصه ترقص مكشوفه البتاع ومزيكا بالطبل والكلده، واللي ما يشتري يتفرج، واللي ماشي على الطريق يتفرج ويقف يتفرج على اللحم المكشوف ده، والعروسه والعريس والجري للملاحيس، كل القصه دي ايه؟ بتبقى منصوبه. لا، كانوا زمان بقى ايام الحياء كانوا يركبوا العروسه على الجمل، والهودج ده عبارة عن صندوق زي صندوق من القماش عشان يداري العروسة، فما فيش حد يشوفها، ويقوم يزفوها من بيت أبيها لحد إيه